قد الله الله الله الله الله يا رب. Well, إنما تُوعَدُونَ جلوية حج الله الله يا مولاي إنما تغارينا يا واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء أفرجت وإذا الجبال نصفت الله

اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. الله يفتح عليك أبواك ورعاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بزيك بعد. يا سلام. اواك الله. لا. ألم تر وثمود الذين جابوا الصخر في الواد. وثمود الذين جابوا الصخر في الواد. ولا يظلم ربك احد. سبحان الله. بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا فادخلي في عبادي. إياك نعبد وإياك نستعين